أعظم الناس إيمانا قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، من كان شيخه كتابه كان صوابه أكثر من خطأه. نعم، إن كان كتابه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتابا لا ريب فيه هدى للمتقين، كتابا أنزله الله على عبده ولم يجعل له عوجا، كتابا أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتابا منه آيات محكمات هن أم الكتاب، كتابا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كتابا قال الله جل وعلا فيه: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن كان كتابه كلاما غير مخلوق، وكان للطالب قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فصوابه أكثر من خطأه، لا ريب في ذلك. وكذلك من كان البخاري أو مسلم شيخه، وتلقى عنهما ما رفعاه عن أفصح من نطق بالضاد، الذي أوتي جوامع الكلم، وما أوقفاه على خير أمة أخرجت للناس، خير القرون رضي الله عنهم. وكذلك من كان كتابه هو تفسير الطبري أو ابن المنذر أو ابن أبي حاتم، وكذلك من كان كتابه في الاعتقاد هو السنة للإمام أحمد أو ابنه عبد الله أو البربهاري أو الخلال أو ابن بطة أو حرب الكرماني، وكذلك من كان كتابه رسائل مجددي الإسلام كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وعبد الرحمن بن حسن. أما من كان شيوخه علماء الطواغيت والمبتدعة الضلال والفسقة القاعدين، فخطأه أكثر من صوابه إلا من رحم الله، وقليل هم، فكيف إذا تبعهم على ما يدعون إليه من الفجور والابتداع والردة والعياذ بالله. فلا يعظم طالب العلم بدراسته عند علماء الطاغوت ودعاة الضلال كابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والفوزان والعودة والحوالي والحويني والعدوي والمدخلي والوادعي والفلسطيني والمقدسي والحدوشي والسباعي إلى آخر من هو على شاكلتهم. وقد صدق أحد هؤلاء الرويبضات عندما قال وهو كذوب: والسنة التي مدحت العودة إلى الورق دون النظر إلى الشخوص والمثل هي القاطعة لحجة هذا الفريق. هذه السنة هي قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي؟ قالوا: نحن. فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بها. وفي بعض ألفاظه: بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا. وفي لفظ آخر: يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه، فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا. فالحديث بوضوحه يمدح أخذ العلم عن طريق الورق المعلق، بل جعل هؤلاء القوم أعظم الناس أجرا وأفضل أهل الإيمان إيمانا. وهذا يدل على أن العصمة عند اختلاف الزمان وسقوط النماذج الفاسدة الحاملة لاسم العلم والعلماء زورا وبهتانا هو العودة إلى الورق ولن يضر هؤلاء المتمردين قول فلان وعلان ورأي زيد وعمر، فإنه لا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد، كما قال ابن تيمية. وهذا الطريق هو أخذ العلم عن طريق الورق المعلق، وهو طريق شرعي، هو الذي يمنع زلة العالم من أن تقفز إلى ذهن التابع فتستقر تحت اسم العصمة والدين. وبعد هذا ليتدبر مريد العلم بعض الأحاديث والآثار في التحذير من علماء السوء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لغير الدجال أخوفني على أمتي. قالها ثلاثة. قال: قلت يا رسول الله، ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك؟ قال: أئمة مضلين. رواه الإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه الشيخان. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان. فإذا مات العلماء ولم يبق منهم إلا قليل، بين مرابط في الثغور وأسير في السجون ومطارد في الكهوف، لم يعظم طلب العلم عند المشايخ إلا من جهل حقيقة العلم الشريف. فالعلم النافع هو المثمر في القلوب وعلى الجوارح. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. رواه الترمذي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. رواه الدارمي في سننه. وقال مجاهد رحمه الله: إنما الفقيه من يخاف الله تعالى. رواه الدارمي في سننه. قيل للحسن البصري رحمه الله: ليس هكذا يقول الفقهاء؟ فأجاب: ويحك، ورأيت أنت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. نعم، حقيقة العلم خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن لم يخف الله ولم يترك ما يغضب الله وما يبغضه فليس بعالم ولا فقيه، ولو درس ودرس وزعم أنه عالم. ومن لم يدع الناس إلى عزائم الأمور ويحذرهم من رخص الفجور فليس بعالم. فطلب العلم عند شر من تحت أديم السماء وعند دعاة على أبواب جهنم ليس طلبا محمودا، وأما طلبه عن طريق الورق في قرن غاب فيه العلماء إلا في الثغور والسجون والكهوف، فمحمود بالآثار، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وليحذر المرء من العجب والكبر إن ابتلاه الله بصحبة علماء السوء، وليتذكر ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان، حتى عد تسعة، فمن أنت لا أم لك؟ قال: أنا فلان بن فلان بن الإسلام. قال: فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن هذين المنتسبين، أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم، وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. فهل يفتخر طالب العلم بترجمة مليئة بالجلوس في حلق أهل الفجور والبدع والارتداد؟ أما بعد تجديد الخلافة فالحمد لله الذي من على ولاة أمور المسلمين حفظهم الله بفتح باب واسع لعامة الجنود والرعية ليطلبوا العلم في المعاهد والمساجد والمعسكرات، فصار بإمكان مريد العلم أخذه من أفواه الرجال دون حرج ولا افتتان بإذن الله تعالى. فلا ينبغي للطالب المستطيع أن يعرض عن هذه الوسيلة السلفية في ظل الخلافة، علما أن فضل المدرسين من المهاجرين والأنصار لم يكن بصحبة علماء السوء في دار الكفر والقعود، وإنما كان ذلك بالورق، وجعل ما في الورق سلوكا في الاعتقاد والمنهاج. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع.